تو قلبي ما سكن ونعيش بسمار مرت بعيني صور للفرح بسمار تو قلبي ما سكن والعري ونعيش بسمار مرت بعيني صور للفرح بسمار أشبك من لهفتي والدبج فانا أنا ضمن المقدار ونبي الله أحاك لي أتحسر قلت الحيلة وأفل نجمي ويتكور ونبي الله أحاك لي أتحسر قلت الحيلة وأفل نجمي ويتكور الدلال وجنتي ضاقت الدنيا وصبور ما قدرت صور ونبي الله أحاك لي أتحسر قلت الحيلة وأفل نجمي ويتكور الدلال وجنتي ضاقت الدنيا وصبور ما قدرت صبر يا بلال والقلب لهف آذانه من مغيبة بالهجر صوت آذانه خلي يمرني بخبر فقد آذانه والسقيفة بالأذى دارت علي يا بلال والقلب لهف آذانه من مغيبة بالهجر صوت آذانه خلي يمرني بخبر فقد آذانه والسقيفة بالأذى دارت علي والسقيفة بالأذى دارت ألثمي ترابه جمر لهابه لن يذكرني لن يذكرني بريحة ثواب واكثر عتاب ويا محراب شوق ناحلني جايدي صوابه ألثمي ترابه جمر لهابه لن يذكرني لن يذكرني بريحة ثوابه واذكري عتابه واكثري عتابه ويا محرابه شوق ناحلني شايدي صوابه شايدي صوابه أرقى بالوعد اللي بقرة عيوني من جوار أرتحل واشفي شجوني العذاب بعيشتي قوم ملت من دموعي أملوني من قبر بويا وصوله يمنعوني من قبر بويا وصوله يمنعوني ما دروا بمصابي لا ما يواسوني اليتيم بغربتي اليتيم بغربتي البيت الأحزان بألم جرحي خلوني البيت الأحزان بألم جرحي خلوني للأراك الظل للروح تسمعني لو شكيت تمايلت ونتي بوني للأراك الظل للروح تسمعني لو شكيت تمايلت ونتي بوني لا يقطع الشاركت بالزمن حزني شنها مني أصبحت قطعة مدمية شنها مني أصبحت قطعة مدمية للأراك الظل للروح تسمعني لو شكيت تمايلت ونتي بوني لا يقطع الشاركت بالزمن حزني شنها مني أصبحت قطعة مدمية استكثر وظلها لي أمنزلها استكثر وظلها لي أمنزلها تحمل أوجاعي بهمه أحملها كانت السلوى لما أوصلها كانت السلوى لما أوصلها راحت من يدي هم فداكلها راحت من يدي هم فداكلها استكثر وظلها لي أمنزلها تحمل أوجاعي بهمي وأحملها كانت السلوى لما أوصلها راحت من يدي هم فداكلها راحت من يدي عن حديث الباب لك تتكلم المدامع عاصف بحقده عصرني وكسر الأضالع عن حديث الباب لك تتكلم المدامع عاصف بحقده عصرني وكسر الأضالع نبت المسمار وصقر محسن وتركني نبت المسمار وصقر محسن وتركني بعلة الموت ولهيب الحسرة والمواجع بعلة الموت ولهيب الحسرة والمواجع. شل يداوي يا ضمر، شل يداوي يا ضمر هالجراح بالجسد، وجرح الإحساس الذي منها على المهجة أشد. وضيعت أمنية مني، شل يداوي يا ضمد هالجراح بالجسد، جرح الإحساس الذي منها على المهجة أشد. وضيعت أمنية مني، شل يداوي يا ضمد هالجراح بالجسد، جرح الإحساس الذي منها على المهجة أشد. وضيعت أمنية مني، لأن جنيني من قبل ما تنفتح عيونه على الحياة يا والدي بحشايا يذبحونه. لأن جنيني من قبل ما تنفتح عيونه على الحياة يا والدي بحشايا يذبحونه. انحرم أم وحضنها ودافي المشاعر، انحرم أم وحضنها ودافي المشاعر. وأنا محروم أضم من قبل منونة، وأنا محروم أضم من قبل منونة. لن جنيني من قبل ما تنفتح عيونه على الحياة يا والدي بحشايا يذبحونه. انحرم أم وحضنها ودافي المشاعر، وأنا محروم أضم من قبل منونة، وأنا محروم أضم من قبل منونة. جيتك استأذن يا ابويا بتنتهي حياتي، لا يذب قبرك وبث صيحتي وشكاتي. جيتك استأذن يا ابويا تنتهي حياتي، لا يذب قبرك وبث صيحتي وشكاتي. يمي أطفالي ردتها تشعر بأمانك من قبل خوف اليتم ويتامه الأحاتي، من قبل خوف اليتم ويامه الأحاتي. عن صغاري راحلة والجوارك شايلة، عن صغاري راحلة والجوارك شايلة. ليها خليت الفجاع ويا دمعها هاملة، مصابي تورثوا حزني. عن صغاري راحلة والجوارك شايلة، ليها خليت الفجايع ويا دمعها هاملة، مصابي تورثوا حزني. لم شملهم يا حبيبي الفجعة والمصيبة، والعزب خيمة يتامى فاقد الحبيبة. لم شملهم يا حبيبي الفجعة والمصيبة والحزن، والعزب خيمة يتامى فاقد الحبيبة. الحسن تسر السموم مهجة لرحيلي، والشهيد يشج راح يعزي الغريبة، والشهيد يشج راح يعزي. آي لم شملهم يا حبيبي الفجعة والمصيبة، والعزب خيمة يتامى فاقد الحبيبة. الحسن تسر السموم مهجة لرحيلي، والشهيد يشج راح يعزي الغريبة، والشهيد يشج راح يعزي. والشهيد يشج راح يعزي. يا فقد المصطفى شو سوى، مصيبة فادحة وبلوى. كأن عطل الأفلاك وبالصيحة الملك دوى. وميزان الشرع بعد عليه تترحم التقوى، سنن مهجورة والآيات ضماها بعد ما تروى. وميزان الشرع بعد عليه تترحم التقوى، سنن مهجورة والآيات ضماها بعدما تروه ضاعت القيم ضاعت الشيم باللي سوته آخر الأمم ضاعت القيم ضاعت الشيم باللي سوته آخر الأمم يا فقد المصطفى اش سوى مصيبة فادحة وبلوى كأن عطل الأفلاك وبالصيحة الملك دوى وميزان الشرع بعده عليه تتراحم التقوى سنن مهجورة والآيات ضماها بعد ما تروى ضماها بعد ما تروى جبرائيل كبار والأسى تفجر جبرائيل رحل اليوم رحل اليوم نبي العالمين رحل اليوم ختام رحل اليوم ختام المرسلين رحل اليوم نبي العالمين رحل اليوم ختام المرسلين جبرائيل جبرائيل كبا والأسى تفجر جبرائيل كبر والأسى تفجر رحل اليوم رحل اليوم نفجر